التقى كيم يونغ نام رئيس حياة رئاسة مجلس الشعب الأولى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بسايت قنوي تاداديرو رئيس الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومرافقيه في زيارة مجاملة له وتبادل معهم حديثا يوم الثاني عشر الاثنين في قصر منسودي للاجتماعات في بيونغيانغ.